بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم بعد. أحبتي الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم واجعلنا نقتفي آثارهم ونسلك مسالكهم وأن تختم لنا بالباقيات الصالحات أنت ولي ذلك والقادر عليك. ما نسألك يا مولانا في هذه الأيام الكريمة أن تفك كرب المسلمين وأن تسد دين المدينين وأن تشفي أمراضنا ومرضى وأمراض المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن هؤلاء أو الطائفة الذين تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قضية تبديل السيئات حسنات، رحمة الدين، هذا عجيبة. عندنا واحد مثلا يعني فرضنا جدلا واحد غير مسلم، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هداه للإسلام فأسلم وعنده 50 سنة. في 50 سنة دي ارتكب الموبقات كلها علاوة على كفري والعياذ بالله والعياذ بالله رب العالمين. يعني دي قضية خطيرة. طيب، ربنا هداه للإسلام فدخل في الدين. الآن تتخيلوا حضراتكم أن كأنه ولد الآن لتوه، صفحته بيضاء نقية، محى الله سبحانه وتعالى، عمل زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت تخلية تماما، فيبدأ هو بالتحلية. يعني التخلية تمت خلاص، انتهت القضية، لا إله إلا الله، فتح له صفحة جديدة. حتى كأن يعني كأن العبد لما أو المنحرف البعيد عن الله عز وجل وبدأ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله، كأن العبد اصطلح على مولاه، عاد الآبق إلى سيده، خلاص عرف ان الله حق وربنا حبب له الايمان وزينه في قلبه وكرر اليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ده انسان اختار الله له الخير، وربنا لما يختار للعبد الخير فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. يعني لما ربنا يريد، لما الله يريد للعبد مسار توبة يفتح له الطريق، يفتح له الايه الطريق. الفضيل بن عياض كان قطع طريق، وبعدين لما طلع وكان يسرق البيوت، فمرة بيصعد لبيت يسرقه فسمع صاحب البيت يرتل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: قد آن يا رب. لا إله إلا الله، الكلمة جاءت له في موضع حساس في قلبه، في سويداء القلب. ألم يأن، ألم يأتي الوقت للذين آمنوا، ده مؤمن مسلم أصلا، أن تخشع قلوبهم لذكر، مش أن تخشع عقولهم ولا عيونهم، لا، تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ خلاص، قد آن يا رب، بدأت صفحة جديدة. نزل الفضيل بن عياض، صار الفضيل بن عياض، وأنتم تعرفون قصة صلاحي أكثر مني. متى؟ ربما فتح لك باب العمل، خلي بالك، وربما أغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. الله، يعني يأتي كده زي سيدنا الحمزة. الحمزة لما جاء من رحلة صيد قالوا إن عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل يعني آذى ابن أخيك ومد يده عليه. يا الله، فقبل أن يذهب إلى بيته ذهب إلى بيت عمرو بن هشام، بيت أبو جهل، ففتح أبو جهل الباب، من؟ حمزة بن عبد المطلب. فإذا بحمزة بالسيف يشج رأس عمرو بن هشام أبي جهل. قال: أتضربه وتؤذيه وأنا على دينه؟ يعني ردها ان استطعت. فخاف ابو جهل من الحمزة واغلق بابه. لما عاد حمزة الى بيته الى هذه اللحظة لم يكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على دين ابن اخيه سبحان الله سيدنا حمزة، ما كانش لسه اسلم. ولكن لما الكلمة خرجت تعبر عن ايه؟ مكنونات النفس الانسانية. اتضربه وتؤذيه وانا على دينه؟ ولم يكن على ديني الى ده. لكن لما عاد الى البيت بدأت النفس تستيقظ وبدأت الروح تستشرف. قال ولما لا اكون على دينه؟ طب ليه ما اكونش على دينه؟ ما بما يأمر يأمر بكذا وكسرة الرحم والإحسان وخلق وفضائل وبعما ينهى ينهى عن كذا وكذا. الله. فأسلم حمزة بهداية الله أولا، ثم بالكلمة وضعها الله على لسانه. فرب العباد ممكن يجيب للإنسان سيدنا عمر ما الذي جعله يخرج من بيته يريد أن يقتل محمدا هذا الذي فرق بين الزوج وزوجه وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه؟ فلما هو رايح يعمل كده قابلته هذه المرأة، يعني إلى أين ابن الخطاب؟ لا أذهب إلى محمد هذا أقتله. قال وهذا يتركك بنو عبد مناف؟ تفكر يعني المسألة سهلة كده، بنو عبد مناف هتقتل لهم ابنهم يروح يتركوك؟ الثأر في العالم العربي معروف سواء بدين أو من غير سبحان الله. قال انظر إلى ختنك صهرك يعني وزوجه من زوجه اللي فاطمة بنت الخطاب، فانظر ماذا صنع. لقد صبوا. فراح عمر عند بيت زوج اخته سعيد بن زيد وفاطمة بن الخطاب، فسمع هينمة زي ترتيل كده. كان خباب بن الأرت ايه يعني سبحان الله يعلمهم القرآن. فلما خباب عارف ان عمر اختبأ وعارف ان خيط القصة وانه يعني امسك زوج اخته وصرعه على الارض وارادت اخته ان تخلص زوجها من عمر فلطمها على وجهها او صفعها فسال الدم من انفها، فرق قلبه. ائتوني الصحيفة هذه كي اقرأ. خرج خباب وقالت له فاطمة انت نجس، اذهب فتوضأ. ذهب وتوضأ. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الى اخر الايات. قال دلوني على محمد حتى اسلم وراح بيت الارقم دار الارقم بن ابي الارقم واسلم ودخل في الاسلام. شوفوا وراح فين وذهب من بيته على ايه، واذا بالهدايه تاتي واذا العنايه لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امامه. لما العنايه الالهيه والعنايه الربانيه، انت يا من عندك ولد عاق وتظن انه ابن نوح، لا لا لا ادعو الله له سوف يهديه الله. بنت متمرده ترفض الحجاب دخلت في مرحلة متوسطة دخلت الجامعة، ادعو الله لها وكن واضحا في دعوة وحببها الى الدين وحبب الحجاب. ما تخرج بالاوامر، خلي بالحب، الحب يثمر والاوامر لا تثمر الا بوجود الامر. فانظر الى هؤلاء فاولئك يتوب الله يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني سبحان الله العظيم قال ربنا قبله فانه يتوب الى الله متابة. يعني العجيب بيسألوا في اللغة العربية فإنه يتوب إلى الله متابة. لا أقول عن فلان مثلا لو ولدنا المخرج أو ابننا المصور يقول إيه، لا يعني من قام من الفنيين فإنه يقوم، ده مش بلاغة. طب ما إزاي فإنه يتوب إلى الله متابة؟ من نفس القضية. يعني إذا لم نفهم البلاغة واللغة ولكن الله إن فلان إذا قام فإنه يقوم، لم يأتي بمعنى جديد. كالذي فسر الماء بعد الجهد بالماء. وما إيه يتوب إلى الله متابة؟ يعني اللي آمن من من من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام وآمن وقوي إيمانه وهاجر من مكة إلى المدينة، ولم يكن قبل ذلك من قاتل الأنفس ولا من الذين يرتكبون الفواحش، فإن الله سبحانه وتعالى يقدمه ويفضله على غيره من الخلق. فانظر فإنه يتوب إلى الله متابة. خلاص. فرب العباد سبحانه وتعالى لما يميز هؤلاء ويتوب على العبد ويسر له أمر التوبة يبدل الله سيئات حسنات. طيب هذا لما عصيت ربنا نسأل الله العصمة لنا ولكم أو التوبة، يعني الجوارح رأتني اليد المرتشي، من الذي أخذ الرشوة؟ اليد. ومن الذي اتفق على الرشوه؟ اللسان، ومن الذي رأى المال عندما أخذ الرشوة العين، ومن الذي سمع الاتفاق الأذن، ومن الذي سير الإنسان إلى المكان الذي يأخذ منه الرشوة الرجلين. الله يتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يا خبر، اللسان يشهد والأذن تشهد واليد تشهد والرجل. طيب في نقطة أخرى، الأرض اللي أخذت عليها الرشوة تشهد، والزمن اللي أنا أخذت فيه الرشوة سواء بالليل أو بالنهار يشهد، ورقيب وعتيد ملكان الحسنات والسيئات شهدوا. يا الله، ده شهود كثر، ده في جوارح، في أرض، في سماء، في زمن ليل أو نهار. يا حول ولا قوة، في ملكين، في من قبل ومن بعد، الله خير الشاهدين. طيب بالله عليكم، إذا أراد الله عز وجل أن العبد ده يتوب ويرجع الرشوة دي أو يطهر ماله من هذا المال الحرام الذي أخذه، الله من فضله أول شيء ينسي الحفظة، فالحفظة اللي كتبوا علي السيئة ينسى أن أنا إيه أخذت رشوة، وبعدين الجوارح ينسيها رب العباد، لأن الجوارح تنطق علينا، قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يا الله، يبقى إذن الله أنطقنا، ينطق الفخذ، ينطق الرجل، تنطق الرجل، تنطق اليد، تنطق العين، ينطق اللسان، تنطق الأذن، كل الجوارح تقول أنا رأيت، أنا شهد. الأرض رب العباد ينسيها، السماء رب العباد ينسيها، الزمن رب العباد ينسيه، ثم الجوارح رب العباد ينسيها. فلا يأتي يوم القيامة شاهدا على العبد إلا من؟ إلا خالقه، وخالقه هو الرحمن الرحيم، وهو الذي غفر الذنب، وهو الذي قبل التوبة. عندئذ لا يكن عليك شهيد إلا الله الرحمن الرحيم الذي هو أحن على العبد من أبيه وأمه عليه. فمن كرم الله سبحانه وتعالى هؤلاء، يبقى إذن إيه رب العباد فتح لهم صفحة إيه جديدة. حتى اللي بيقضوا مدة عقاب في النار والعياذ بالله، ويأذن الله أن يخرجهم من النار، ما الذي يحدث؟ أن هو يخرج كأن عليهم إشارة أو علامة أن دول الجهنميين اللي كانوا في جهنم، يعني كأنه له سابقة في ملفه، كأن صحيفة حسن السير والسلوك فيها إيه؟ فيها سابقة مكتوبة. ماذا يصنع رب العباد سبحانه وتعالى بهذا العبد؟ يعني يغمسه في نهر يسمى نهر الحياة، فينبت كما تنبت الحبة في حمير السيل، ينبت من جديد وأن عليه نشأة أخرى. فلما يدخل الجنة لا أثر عليه يقول لأهل الجنة إن هذا عتيق النار أو ده كان في واخر مدة عقوبة، مدة السجن. لكن نحن البشر سبحان الله، بالله عليكم، لو أن أي موظف راح يقدم لوظيفة، واحد راح يقدم لوظيفة يقول احنا عايزين شهادة حسن السير والسلوك، حسن السير صحيفة الحالة الجنائية في بعض البلاد، أو الفيش والتشبيه عند بعض البلاد الاخرى، المهم صحيفة الايه الحالة الجنائية او صحيفة حسن السير والسلوك. فاذا كان ده جنح او جناه من قبل، ضبط في جنح او جناه وسجلت ضده قضائيا، يجي لما يقدم للوظيفة الجديدة ترفض المصلحة قبوله، وده عمل له سابقة، ما ينفعش، لا يجوز. طب الله عز وجل وله المثل الاعلى، كم سابقة ارتكبناها في حق الله، الاف السوابق، الاف، مئات الالاف، سبحان ملايين السوابق، ورغم ذلك ما رفضنا رب العباد سبحانه، بل فتح لنا باب توبته، وفتح لنا باب أوبة كي ندخل عليه، وسبحان الله كي نتوب الى الله سبحانه وتعالى. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وتوب علينا انك انت التواب الكريم. ونكمل حديثنا بعد هذا الفصل ان شاء الله، كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن باب التوبة الكبير عند الله عز وجل لمن اراد ان يلج هذا الباب، وما ذلك على الله بعزيز. فاحبتي في الله، من اقترف سيئات في حياته السابقة وجاءت هذه الايام الطيبة لتكن معلما يتوب الانسان منه الى الله عز وجل، ويؤوب الهارب ويعود الهارب الى رحاب ربه، لانه ليس له الا الله، وليس له إلا رحمة الله. ولذلك أحد الصالحين قال أنا تعلمت التوبة والأوبة، وأنا رايح المسجد وجدت باب يفتح وصبي كأنما يدفعه إنسان دفعا، اكتشف أن الولد أخطأ في حق امه، فامه فتحت الباب ودفعت الولد خارجه واغلقت الباب. الولد صبي صغير 6 سنوات 5 سنوات، فما الذي صنعه؟ جعل الباب وعلى عتبة الدار وقعد ايه يبكي. فلما على نشيجه رق قلب امه ففتحت الباب واحتضنت والتزمت وهو يشهش بالبكاء حسرة على ما فرط في جنب امه، وامه تحن عليه لانه جزء منها، فيقول هذا الرجل الصالح: فتعلمت التوبة الى الله والاوبة اليه والعودة اليه من هذا الصبي، قلت ان ربي بي ارحم من هذه الام بولدها، رغم انه اخطأ وانه خرج بعيد عنها، لكن لما عاد نادما تائبا ما الذي حدث؟ قبلته امه واحتضنت والتزمت. ورب العباد اكثر حنانا واعطف والطف وارحم من هذه الام بولدها. فعندما يعود العبد لا يقول، لا يسوف، التسويف مصيبة، مش يقول ايه لا لا لا الشهر الجاي هتوب ان شاء الله، انا اصلي من اول يوم الجمعة، لا انا اصلي من اول الفجر بكرة، يا عم تعال بس صلي، لان اليوم لما يمر، انت لو صليت صلاة واحدة بعد التوبة صلاة واحدة وكنت لا تصلي قبل ذلك يفتح لك ملف جديد، فاذا مت بعد هذه الصلاة الوحيدة تكتب كأنك صليت عمرك كله. هذا كرم الله، هذا فضل الله، هو الذي يأخذ الصغيرة من الحسنات فيكبرها حتى تصير كجبال تهامة من كرم الله عز وجل. يعني أولئك، يعني فهذا الإنسان الذي أو أولئك النفر من القوم الذين يعودون إلى الله سبحانه وتعالى قد تابوا إلى الله متابة، رب العباد يبدل سيئات الحسنات ويفتح لهم باب التوبة. والعجيب أننا نقول دائما إن التوبة ليس عليها، ورب العباد ليس له باب ولا عليه بواب. يعني انا رحت عند واحد مسؤول اقدم مظلمه، واحد ظلمني، رحت عند المسؤول وزير الداخليه او مسؤول الامن او مسؤول القضاء او المحافظ او سبحان الله، فربما اجد من يمنعني من الدخول، ولا لا لا غير مسموح بالدخول، بواب او الحارس او الحراسه او الحاشيه او الامن، ولا لا لا ممنوع الدخول لمعالي الوزير، لا ما ينفعش، ممنوع الدخول للسيد وكيل اول الوزراء، ممنوع الدخول لسيادة اللواء فلان، لا ينفعش. طب وبعدين؟ طب المظلمة؟ قال لا، لكن سبحان الله لما احب اقدم مظلمة لله عز وجل بالليل الملائكة لا تقول لي لا يصح، بالعكس يصح بالليل، وبالنهار يصح، عند الغروب يصح، عند الفجر مش حاجة اسمها ايه ساعات العمل. العمل يقول لك الله تعالى انت جينا وتسوي الساعة الرابعة، احنا خلاص فاضل 5 دقائق ونغلق المكتب، لكن لو واحد طرق باب الكريم سبحانه الساعة 3 صباحا هل تقول له الملائكة لقد اغلقنا الملفات؟ لا والله، ان الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ورب العباد افرح بتوبة عبده المؤمن من الرجل الذي ظلت ناقته وعليها سقاؤه وطعامه وكساؤه، فنام في ظل شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد ناقته بسقائه وشرابه وملبسه ومأكله عنده وبجواره، ففرح العبد، والله عز وجل افرح بتوبة عبده من هذا بناقته بما عليها. اذا الله يفرح ويفتح لنا باب التوبة وباب الاوبة، مهما تكون ذنوبك كثيرة اليس عفو الله اكبر؟ مهما تكون سيئاتنا عظيمة اليست رحمة الله اعظم؟ مهما الانسان يقول انا ارتكبت وارتكبت ابدا، مهما تكون ارتكبت عبدي انا قد يا ربي انا قد اذنبت، عبدي وانا قد علمت، ربي انا قد تبت، عبدي وانا قد قبلت، هكذا. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني هذه رحمته، هذا فضله، هذا كرمه، ولذلك العبد يطمح في كرم الكريم. والكريم من تعامل معه لا يضام ابدا، يتعامل مع الكريم لا يضام، لان شو اقول لك شيء، رب العباد عز وجل الكريم المفضل. نفرض واحد عبده 10 سنوات فقط قبل ان يموت، 10 سنوات عبادة فقط، 10 سنوات ومات، لو ان الله اعطاه عن كل سنة 10 سنوات حسنات، يعني حسنة سنة يقول عنه، طب بعد 100 سنة هيخرجوا من الجنة يقولوا خلاص انت خلصت مدة الخير ومدة الفضل؟ لا والله. طب بلاه هيخليها 70 ضعف، ها هيقعد 700 سنة وبعدين هل يخرج من الجنة؟ أبدا والله. يا اهل الجنه خلود بلا موت. ليه؟ لان ربنا الحنان المنان يعلم ان عبده لو عاش الدهر كله لعبده الدهر كله، فنعمه في الجنه نعيم الابد كله. هذا كرم الله، هذا فضل الله سبحان الله العظيم. من قال علماؤنا من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفه عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفه العين. يا الله. ومن اذنب ذنبا وعلم ان الله قد راه قد غفر الله له وإدم يستغفر. يا الله يا الله على رحمة الله. ربنا رحمن رحيم، يقبل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحان الله، ويعفو عن السيئات ويتقبل سبحان الله ويلتمس الأعذار. أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله عز وجل. يعني أنت مش قادر تصلي وأنت واقف، صلي وأنت جالس، وأنت جالس مش قادر وأنت مضطجع، ما تقدر بعينيك اذكر الله في نفسك، لا إله إلا أنت، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. سبحان ليه؟ لأن قال لك المرأة في أيام ولا لا أنت دع عليك لا صلاة ولا صيام، لكن الأيام دي تقضيها صياما لكن لا تقضيها صلاة، لأن الصلاة إيه؟ متكررة كل يوم. رحمة رحمة. صلاة المعذور اللي عنده عزك الله سلة زبول، اللي عنده استطلاق بطن، عنده ريح مستمرة، اللي عندها عزك الله نزيف مستمر، تعمل إيه؟ قال يتوضأ كل صلاة ويصلي. يا فاطمة يا بنت حبيش صلي ولو قطر الدم على الحصير. وانت اللي عندك سلس البول الله يشفي كل مريض، حتى لو تقاطر البول اثناء الصلاة وانت توضأت قبلها بدقيقتين صلي واكمل صلاتك وصلاتك مقبولة. يا الله على رحمة الله، رحمة الله قريب من المحسنين. احنا بس نطرق باب الرحمن الرحيم، ولما نطرق باب الرحمن الرحيم الله هو الذي يتقبل. بس ايه؟ يكون عندي نية خالصة. طب واحد يقول انا يا شيخ كل ما اجي اتوب ارجع تاني، كل ما اتوب ارجع تاني. قال رجل لاحد الصالحين كلما اردت التوبة عدت الى الذنب مرة اخرى. قال له انا اقول لك خمس انواع من الادوية. قال له هات الاول. قال له ان اردت ان تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. قال له يا رجل اتق الله، وفي مكان لا يراه الله؟ ده هو السميع البصير، ده دواء عندي ارتكار ما ينفع. قال ان اردت ان تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه. عيب عليك تعيش في ملكه وان تعصيه؟ قال له صعبه صعبه جدا. قال له طب ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله، كيف تاكل من رزقه فتعصيه؟ قال يا رجل وفي رزق غير رزق الله؟ قال له هات الرابعه. قال له رق خذ رقم اربعه، ان عصيت الله واردت ان تعصيه وجاءك ملك الموت قل له اخرني حتى اتوب، انت مستعجل ليه؟ استنى شويه يومين ثلاثة كده بس رجع الحقوق واتوب. قال لا لا لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. هات الخامسة. قال ان اردت ان تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لما عصيتني، فقل له انا لم اعصك يا رب. قال المذنب اكون يعني سبحان الله يعني كذابا في الدنيا واكذب على الله في الاخرة، اني قد تبت الى الله توبة خالصة نصرة. ويقص عن قصص بني اسرائيل ان في واحد من بني اسرائيل ارتكب كل الموبقات وراح للحبر، قال له ايها الحبر العظيم انا قد ارتكبت كل ما يغضب الله، هل لي من توبه؟ فالحبر شديد شويه حب يقول له لا ليس لك توبه. فقال له ايه؟ قال له ان خذ عرجونا قديما، يعني شماريخ الاسواط البلح هذا اللي بيبقى فيه ترب قديم يعني مقطوع من سنوات جاف يعني ما في ماء، وتب الى الله واكثر الحسنات، فان اقدر العود فقد تاب الله عليه. ظل الرجل بصدق نية يستغفر ويتوب ويعيد الحقوق الى اصحابها. في يوم من الايام استيقظ فاذا العرجون كله اخضر، فذهب ليشكر الحبر، فقال الحبر له يا ايها الانسان التائب بالله عليك علمني كيف تب حتى اتوب انا الى الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا من صغائر الذنوب وكبائرها، واقمنا على طريقك، واجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.